بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في كتاب الدعوة والبينات، وقد قلنا إذا كانت هنالك مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها اعتمادا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن لم يكن هنالك بينة فإن القول يكون قول المدعي عليه بيمينه، لكن إذا نكل فما الحكم؟ يعني إذا قلنا هذا فلان عنده بينة، حكم القاضي له بهذه البينة بهؤلاء الشهود، ليس عنده بينة، ماذا الذي يدعي عليه؟ يقول يحلف يمينا أنه لا علاقة له بهذه المسألة وليس عليه حق. لكن بعض الناس يأتي ولا يحلف اليمين، ينكل اليمين، يرفض اليمين، وأمام القاضي يقول لا أريد أن أحلف يمينا، فليحلف خصمي الذي يدعي علي أن له هذا الأمر وأنا أقوم بأدائه ولو كان ذلك الأمر في نظره ظلما. لذلك الحق لمن؟ الحق له الذي يدعى عليه. مثلا أنا أدعي على أبو راتب، أدعي أن هذا الكتاب الذي بيده لي، فإذا قمت وجئت بالشهود فهذه البينة يحكم القاضي لي بهذه البينة أن هذا الكتاب لي، أنا ليس معي شهود والكتاب موجود في حيازة أبو راتب، عند ذلك ما الحكم؟ نطلب من أبو راتب أن يحلف يمينا أن هذا الكتاب له ولا علاقة لي به. تنزه أبو راتب عن اليمين فقال إن تحلف أنت اليمين أنا أنكر. ما معنى أنكر؟ أرفض اليمين، أحول اليمين إلى خصمي. فإذا حلفت أنا اليمين عند ذلك استحققت الكتاب، لكن لا يكون ذلك عن طريق الدهشة مثلا والرهب من اليمين، لابد أن نتحقق شيئا فشيئا، يعرف أنه يستطيع أن يحافظ على حقه عن طريق اليمين، وإلا من الممكن أنه يحول اليمين إلى خصمه، فإن حلف الخصم اليمين عند ذلك يستحق هذا الكتاب الذي ادعينا عليه. هذا كل ما مر معنا في الدرس الماضي. فإن نكل المدعي عليه أي امتنع عن اليمين بعد عرضها عليه، الآن الدور دورك، احلف يمينك، كأن قال أنا ناكل يعني أنا لا أحلف يمين، أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف أو يسكت، لا لدهشة وغباوة. يعني بعض الناس للمرة الأولى يدخل إلى مجلس القضاء فعند ذلك يندهش، هنا على القاضي أن يبين له ترى أن الحق لك إذا حلفت اليمين وأنت تأخذ هذه الحاجة التي تدعى عليك. فإن سكت وحولت اليمين إلى غيرك فقدت الحق الآن الذي تستطيع أن تبقيه لديك بواسطة اليمين، فإن حلف خصمك على خلاف ما تعتقد أخذ هذه الحاجة منك. نعم، ردت أي اليمين حينئذ على المدعي الذي طالب أولا والذي كان يجب عليه أن يبين البينة لكن لا بينة عنده فيحلف الآن يمين، تسمى هذه اليمين يمين منكولة. نعم، بأنه صلى الله عليه وسلم من أين أخذناها؟ ردها على صاحب الحق كما رواه الحاكم وصححه، وكذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين من غير مخالفة، عندما فعل هذا الأمر ورد اليمين ما وجد أحد من الصحابة، ونحن نعلم يعني أن الصحابة لا يقرون على خطأ، الصحابة دائما إذا علم واحد منهم شأنا أو حديثا أو مسألة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهاب أحدا، فهم عدول يتكلمون بكلمة الحق. سيدنا عمر نكر جعل ذلك اليمين بعد أن رفض هذا المدعى عليه أن يحلف يمينا، نقل اليمين إلى المدعي. هذا الأمر الذي فعله وكان الصحابة حاضرون، كان الصحابة حاضرين في ذلك المجلس، ومع ذلك لم يتكلم واحد منهم، أي أقروا ما فعل سيدنا عمر. فيحلف المدعي إن اختار ذلك، ويستحق المدعى به بيمينه، لا بنقول خصمه، لا بمجرد أن يقول أنا لا أحلف، لا، صحيح لا يحلف أسقط حقه في الدور في إثبات الحقائق. الآن دور لمن؟ للمدعى عليه الذي نكر بعد أن نكل هو اليمين، الدور عند الذي دعا عليه أول، لا بنكول خصمه، يعني لا بمجرد يقول أنا لا أحلف يمينا يستحق، لا، لابد من أن يحول القاضي اليمين المنكولة إلى المدعي فيحلف فيقضي القاضي له بها. نعم. وقول القاضي للمدعي احلف نازلة منزلة الحكم بنكول المدعي عليه. القاضي سمع احلف يا فلان، فلان يدعي عليك مثلا كما قلنا هذا الكتاب، نظر إليه في دهشة، انتظره القاضي، احلف إن هذا الحق لك، بيمينك تحافظ على الكتاب الذي بيدك، وإذا لم تحلف فإنك ستخسر الكتاب إذا حلف خصمك الذي يدعي عليك. فقال مثلا أنا ناكل، يعني أنا لا أحلف، أنا لا أريد أن أحلف يمينا، إن حلف خصمي اليمين فليأخذ. وهذا بعض الناس عنده أن اليمين عزيز عليه كثيرا في هذه الحياة الدنيا، لا يحلف بعض الناس صادقا ولا كاذبا. ولكن إن الإسلام سوغ للإنسان أن يحلف اليمين بالله عز وجل محافظة على حقه، لكن بعض الناس يتنازل عن اليمين، أن يتنازل عن اليمين بدرجة الثانية، يتنازل عن الحق لأنه تنازل عن اليمين إن كان خصمه كاذبا. سيدنا عمر وقع في مشكلة كهذه، ادعى على فلان أرضا، وبعد ذلك طلب القاضي منه أن يحلف اليمين فحلف، يعني ثبتت هذه الأرض لسيدنا عمر باليمين، فهل حلف سيدنا عمر اليمين؟ نعم حلف اليمين ليعلم الناس إذا كان لك حق أيها الإنسان فلا بأس أن تحلف بسم الله، فإن هذا الحق عزيز عند الله عز وجل، وقد رخص الله لك أن تحلف باسمه من أجل أن تأخذ ذلك الحق. فقضى القاضي له باليمين، وبعد أن وصلت الأرض إلى يده تماما وصارت بملكه أمام الناس وأمام الشهود وأمام القاضي، قال سيدنا عمر لخصمه وهبتك هذه الأرض. قال لما ترافعت إذن إلى القاضي؟ قال من أجل أن تعلم أن هذه الأرض دي الآن وهبتك عن قوة، ما وهبتك عن ضعف، إذا كنت تظن أن هذه الأرض لك هي ليست لك، وأنا حلفت يمين والآن أخذتها بقوة القضاء، ومع ذلك تنازل، ليس قلبه معلق بالدنيا ولكن قلبه معلق بالحق، فعندما أحق الحق توجه إلى خصمه. سيدنا علي رضي الله عنه حدثت حادثة وطلب منه أن يحلف يمينا فرفض، تنازل عن الحق مقابل أن لا يحلف اليمين. قيل له لما لم تفعل ذلك، لما لم تحلف اليمين؟ قال أخاف أن أخرج فتزل قدمي، يعني فركش الواحد بواب تنكسر رجله مثلا، فيقول الناس هذا من جراء يمينك، هذا قضاء الله عز وجل، لماذا تعلقون الأشياء بعضها ببعض؟ أنا حتى نازل عن هذا اليمين، لأن الناس غالبا يتصورون أن كل قضاء يصيبه الإنسان من جراء يمين كاذبة، هكذا يتصورون، وكأن قضاء الله يتوقف عند اليمين، لا، القضاء قضاء، ولكنه مع ذلك تنزه عن اليمين وترك حقه. ويستحق دعا به المدعى به بيمينه لا بنقول خصمه وقول القاضي للمدعي احلف نازلة منزلة الحكم بنقول المدعى عليه كما في الروضة كأصلها. وإن لم يكن حكم بنقوله حقيقة، يعني مجرد أن قال أنا أنكر اليمين ما صار الحكم، متى يحدث الحكم؟ عند اليمين وحكم الحاكم بذلك. وبالجملة فللخصم بعد نقوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنقوله. بحلف ما بحلف ما دام القاضي لم يوجه اليمين المنكولة إلى المدعي عند ذلك له الحق أن يحلف حقيقة أو تنزيلا، فليس وإلا فليس له العود إليه إلا برضا المدعى إلا برضا المدعي له. نعم. ويبين القاضي حكم النكول للجاهل، يعني القاضي مو فورا حلف يمين وحكمنا وإلى غير ذلك، لا، لا بد أن يبين القاضي وهذه وظيفته. يا أخي نبدأ بالقضية بهذا الشكل، فلان يدعي هذه المسألة فنطالبه بالبينة، فإن عجز عن البينة نحول عليك اليمين، فإن نكلت اليمين نعيد له اليمين وتسمى هذه اليمين المنكولة، بعد ذلك يستحق ما ادعى. بدي يبين له القاضي كل هذه المرحلة. نعم. بأن يقول له إن نكلت عن اليمين، ألا القاضي يقول له لا روح دبرنا اثنين يحلفوا يمين، هاي مشكلة بأي مسألة من المسائل، إما أن تحلف يمين دون أن يبين له خطر هذه المسائل. لا، على القاضي دائما أن يرفع الإنسان إلى مسألة تقوى الله عز وجل، لا يلقنه ما يقول ولكنه يبين له الحق ويبين له أن الدنيا وخسارة في الدنيا أهون بكثير من الآخرة. بأن يقول له إن نكلت، وقد رأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام في باب اللعان عندما صارت كلمة الغضب واللعن بالنسبة للزوجين ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ يأمر أحد الصحابة أن يقوم إلى الرجل أو إلى المرأة ثم يضع يده على فمه ثم يقول اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله فإنها الموجبة، يعني ما زال اليمين إلى الآن لم ينتهي، اتق الله فإن علمت نفسك أنك كاذب فتقوى الله أولى وأحسن. وهنا يبين القاضي حكم النكول للجاهل بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق، فإن لم يفعل وحكم بنكوله القاضي يعني نفذ حكمه لو لم يبين له، لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول. يعني احنا نقول القاضي يقول له كذلك، لكن هو ايضا كل من يذهب الى مجلس القضاء يجب عليه ان يسأل ماذا يدور وكيف يتوجه اليه الحكم حتى يعلم كيف يصل الى الحق. ويمين الرد بترك البحث عن حكم النكول ويمين الرد، وهي يمين المدعي بعد نكول خصمه كإقرار الخصم لا كالبينة، يعني البينة أولى. إذن الترتيب أولا البينة، ثانيا يمين المدعي عليه، ثالثا اليمين المنكولة، لأنه يتوصل باليمين بعد نكوله إلى الحق فأشبه إقراره، فيجب الحق بعد فراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار، ولا تسمع بعدها حجة بمسقط. يعني بعد أن يحلف اليمين لا يأتي فيقول والله أنا أديت أو أبرأت، كان أمامك أن تبين وكان أمامك أن تحلف، فلماذا تذكرت هذه الأقوال بعد أن قضى القاضي؟ خلص، إذا كان القاضي قد قضى وانتهى ذلك الأمر فلا عودة كأداء أو إبراء. فإن لم يحلف المدعي يمين الرد ولا عذر له سقط حقه من اليمين والمطالبة لإعراضه عن اليمين. نعود للمسألة اللي صورناها. أنا دعيت على أبو راتب، ما عندي بينة، حول القاضي اليمين على أبو راتب، بعد ذلك أبو راتب نكل عن اليمين. إذا أنا لم أحلف هل يقضي القاضي لي؟ لا، سقطت هذه الدعوة كلها، لأن الأصل هنا أنا توقفت الآن، أنا لم أرضى باليمين. لو رضيت باليمين أخذ الحق، لو رضي أبو راتب باليمين قبلي يأخذ الحق، نعم، ولكن تسمع حجته. فإن أبدى عذرا كإقامة حجة وسؤال فقيه، والله أنا يا سيدي القاضي هل تمهلني من أجل مراجعة حساباتي؟ ذكرت أنا في دفتر حسابات وثقت هذا الأمر، يا ترى هل أستطيع أن أراجع هذه اليومية عندي في طريقة حساب؟ المسألة كانت إشكاء، أنا سأراجعها. طيب كم يعطيني القاضي؟ اذهب. وأجلت الدعوة 3 أيام من أجل أن تذهب لتراجع حساباتك، ما في مانع، أو من أجل أن أسأل فقيه قبل أن يقضي القاضي، أنا أخاف من هذا اليمين. ما رأي الفقيه القاضي؟ لا نشك مثلا في نزاهته، ولكن أنا أريد أن أسأل فقيها قبل أن آتي إلى دار القضاء، هل يجاب إلى ذلك؟ يجاب. هل يجاب إلى مراجعة حساب؟ نعم. أمهل 3 أيام فقط لئلا تطول مدافعته، والثلاثة مدة مغتفرة شرعا، يعني لا نقول ولا تأخر القاضي، لا، مشكلة يعني رفع إلى أحد الأشخاص مسألة وتتعلق بأموال المسلمين، فقال يا أخي صلى المسألة 4 سنين وتقول لك ما 6 شهور تانيات، هذا كلام يقال؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نؤخر. إذا ماذا الفترة كل التي أخرها؟ عبارة عن 3 أيام، ويفارق جواز تأخير الحجة أبدا بأنها قد لا تساعده ولا تحضره. نعم. واليمين إليه، وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب؟ يعني هل يجب على القاضي الآن إذا طلب هذا المدعي طلب فترة الإمهال، هل يجب عليه أن يعطيه هذه الفترة أم يستحب له؟ وجهان، طبعا القاضي هو الذي يقدر ذلك، والظاهر الأول أنه واجب، ولا يمهل خصمه لعذر حتى يستحلف إلا برضا المدعي. طيب أنا الآن أطالبك بشيء، إن كان لك وافق على ذلك، وإن كان ليس لك فاحلف يمينا، لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين، بخلاف المدعي. المدعي يريد حقا ويطالب أمام القاضي، وأنت تعرف أيها المدعى عليك إما أن تقر له بما يقول أو تحلف يمين، وعند ذلك لا حق له. وإن استمهل الخصم في ابتداء الجواب لعذر أمهل إلى آخر المجلس إن شاء القاضي، وقيل إن شاء المدعي. قال انتظروني حتى أفكر في هذه المسألة وأنظر فيها. طيب فترة القضاء يرفع الجلسة مثلا كما يحدث إلى وقت قصير، بعد ذلك يعود مرة ثانية من أجل أن يحلف. وقيل إن شاء المدعي، والأول هو ما جرى عليه ابن المقري، يعني إن شاء القاضي، وهو الظاهر، لأن المدعي لا يتقيد بآخر المجلس. ومن طولب بجزية فادعى مسقطا، كلام الآن صار العلاقة ما بين الشخص الذمي والدولة الإسلامية. الشخص الذمي ماذا عليه؟ عليه جزية أن يدفعها في آخر العام. هذه الجزية لا يقصد بها الإذلال كما يفهم بعض الناس، ولكن يقصد منها التوجيه والتحريك نحو الإسلام، فيقول لما أدفع هذا المال؟ لما لا أتعالى في البناء؟ لما لا أتساوى في بعض الحقوق بيني وبين المسلمين؟ يرى نفسه دائما ناقصا، يريد أن يرفع النقص عنه، ورفع النقص عنه إنما يكون بإسلامه. معنى ذلك أن المجتمع كله يريد به الخير عندما يحجر عليه في هذه المسألة فيدفع الجزية. هذا الرجل هذا الذمي الذي يدفع الجزية ادعى مسقطا، أنتم كيف تطلبون مني الجزية وأنا قد أعلنت الإسلام؟ فلا يجمع ما بين الجزية والإسلام في آن واحد، الجزية يدفعها الذمي، وها أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله منذ فترة، فأنتم لماذا تطالبوني بالجزية؟ وقد حدث هذا في بعض نواحي الدولة الأموية عندما كان الناس بعد الإسلام يستمرون في دفع الجزية، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورأى هذه المخالفة فأراد أن يمحوها من المجتمع، فقالوا له ينقص بيت المال، فقال كلمة مشهورة تكتب بماء الذهب، بأي ماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال رضي الله عنه ورحمه الله: إن محمدا أرسل هاديا ولم يرسل جابية، إن محمدا أرسل هاديا ولم يرسل جابية. نعم، فإذا ادعى هذا الرجل أن ادعى القاضي عليه الجزية وهو يدعي على القاضي في المقابل إسقاط الجزية، قلت له أنا بدعي دين، أقول له أنا دفعت الدين، طيب هذا الدين بسبب الكفر الجزية، طيب ما هو المسقط لها؟ الإسلام، فادعى مسقطا كإسلامه قبل تمام الحول، أنت مجرد ما أجى نهاية الحول يجب عليه في نهاية كل سنة أن يدفع مثلا دينارا أو دينارين قبل تمام الحول، فإن وافقت دعواه الظاهر كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك وحلف فذاك يقبل منه القاضي أنه أسلم، الآن صار مسلم، ولما صار مسلم صار عدل وصار يمينه صادق فيه، عند ذلك يقبل القاضي منه هذا أم لا يقبل؟ وادعى ذلك وحلف فذاك، وإن لم يوافق الظاهر، نعم يعني أحيانا يكون له ظاهر، يعني أحيانا الناس لا تتبدل أحوالهم مباشرة، أواعي شكله بيته منطقته إلى غير ذلك، لا تستغربوا أحيانا العادات تصل، كلنا يعلم أن يعني كان من أفضل بلاد المسلمين الأندلس التي تسمى بإسبانيا اليوم، ولقد ربما ذكرت لكم يعني جاءني أحد الناس من هنا وتكلم عن النصارى في تلك البلد، فقلت ما ترى غريبا في شأنهم؟ قال والله لهم عادة غريبة تدل على أنهم من المسلمين أصلا، إلى الآن هؤلاء النصارى الذين يرتادون الكنائس يتوضؤون قبل النوم، إذن هنالك أشياء اقتلعت من مكان لكن لم تستطيعوا أن يقتلعوها من داخلهم، ولا يعرفون لماذا أخذوا هذه العادة من آبائهم وأجدادهم، وما زال هذه مسألة من المسائل، الآن هذه مسألة موجودة، ها مو أنا أتكلم عن 100 سنة، عن اليوم، دليل أن الإنسان هذا وإن خالف الظاهر، وتعب يقول القاضي وإن خالف الظاهر، هل ظاهره نصراني؟ لكن من يرى هذه المسألة ماذا يقول؟ ظاهر إسلامي. نعم، كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك، هل كثير في منطقة أخرى على العكس تماما، في عدد من المسلمين يضحون ويشربون الخمر مع الأضحية، وذلك بسبب بعدهم عن الإسلام، الإسلام إخواننا يحارب في كل مكان في الدنيا في أي وسيلة من الوسائل، دائما هنالك حرب على هذا الدين، الشيطان لن يقف مكتوف الأيدي، له أعوان، وشياطين الإنس أكثر بكثير بل بأضعاف بآلاف مؤلفة من شياطين الجن. نعم، بأن كان عندنا ظاهرة ثم ادعى ذلك أو وافقه ونكل طولب بها، وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأتي بدافع، يعني إذا وإن لم يوافق المسألة ينظر القاضي في مسألة هذا الإنسان، هل يطالب بالجزية أم لم يطالب، ننظر إلى وقتها، فإن استطاع أن يرد ذلك الأمر وأن يحلف يمينا عند ذلك يسقطها عنه، أما إذا لم يستطع أن يفعل ذلك عليه أن يدفعها أم لا؟ عليه أن يدفع. قال أو بزكاة، فادعى المسقط قال له أعطينا زكاة مالك، وكانت الزكاة من يأخذها؟ القاضي عن طريق طبعا أمير المؤمنين عن طريق الجابي، كان عندنا مؤسسة، هذه المؤسسة تسمى ببيت مال المسلمين، هذا الرجل الذي يذهب من بيت مال المسلمين اسمه ساعي، ساعي الزكاة. يعني من أجمل ما نرى أن بيت المسلمين وإن لم ينتظم الآن، أخواننا في كثير من البلاد ما زالوا يسمون، يعني يوجد عندهم مكان في كل محافظة من محافظاتهم، مثلا إخواننا في ماليزيا إلى الآن يسمون، عوض أن يسمون جمعية خيرية أو ما شاكل ذلك، يأتي الأغنياء طبعا وليس ذلك عن طريق القصر، يجعلون مالا بأيدي الحاكم، طبعا لكل ولاية حاكم، هذا المال مال إسلامي ما له علاقة بالدولة فيه، نعم هو الأصل الدولة تتصرف فيه، يعني لا تتصرف في مصالحها وإنما تتصرف فيه بمصالح الزكاة، ما زال يسمى بيت المال، فينفق عليه، يأخذ رواتب منه بعض الأسر، بعض اليتامى، بعض طلاب العلم، المهاجرون من منطقة إلى أخرى يأخذون، يعني الذين يستحقون الزكاة يأخذون من هذا البيت. السؤال الآن، طالبه الآن القاضي نيابة عن الدولة أنت لم تدفع زكاة مالك، فماذا قال؟ بل دفعتها. طيب لمن دفعتها؟ طيب عندنا أكثر من ساعي للزكاة، فقال أنا دفعتها للساعي الفلاني، فادعى المسقط كدفعها لساع آخر لم يطالب بها، وإنك لعن اليمين لأنها مستحبة. هنا اليمين ليست من باب الإقرار، خلاص أنا دفعتها ودفعت أنا أعطي بينة لمن؟ لفلان، للقاضي الآخر. هي أحيانا تحدث، صارت فتنة بين المسلمين، انقسمت البلد إلى قسمين، هنا صار إمام وهنا صار إمام، أثناء القسمة واحد وجبت عليه الزكاة فقام فأعطاها للإمام الثاني الجديد، وربما الإمام الثاني فعل فيها مصالح له شبهة، فعندما استقرت الأمور وعادت المسألة إلى الإمام الأول ووحد البلد، طيب الآن هذا الرجل الذي كان إماما آخر انتخب في المنطقة الأخرى، كانت له شوكة وكان له سلاح وكانت له حكومة وكان له بيت مال، طيب ما حكم الذين أدوا له إلى بيت المال؟ هل يدفع مرتين؟ لا، دفعنا إلى خصمك، فيقبل القاضي أيضا هذا الخصم الذي كان الأمير يعني ثائرا عليك وكانت هنالك فتن فدفع إليه، فأن يقبل؟ يقبل. كدفعها لساع آخر لم يطالب بها، وإنك لعن اليمين لأنها مستحبة، ولو ادعى ولي شخص أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل، أم مثلا جعلني القاضي وصيا على مجنون، المجنون له حقوق، أو وصي على صبي يتيم أيضا له حقوق، فادعيت بأحد حقوقه على شخص معين، الشخص المعين الآن أنا أمثل اليتيم فقط في الدعوة، والشخص الآخر يمثل نفسه، فهل للشخص الآخر أن ينكل أن يحلف ويستحق الحق؟ له. طيب لو نكل هل أحلف يمينا أنا عن المجنون؟ لا، أنا لا أحلف يمينا عن المجنون، أنا وكيل ولست أصيل، أنتظر هذا المجنون حتى يفيق أو ذلك الولد حتى يبلغ، عند ذلك هو يحلف عن نفسه. ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل لم يحلف الولي، وإن ادعى ثبوته بسبب مباشرته بل ينتظر أو ينتظر كماله، لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد، أنا لا أحلف عن نفسي إذا كنت أريد أن أحلف عن هذا بعيد، ننتظره هو حتى يحلف. بعد ذلك قال درس يعني اليوم صعب شوية لا نريد أن نطيل عليكم. وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد بيمينه. نعم، يعني هذه المسألة سنتكلم عنها إن شاء الله. كونك تحمل شيئا، تلبس شيئا، تسكن في بيت، تعمل في عقار، هذه وضع اليد على الشيء أحد الموجهات إلى أنك تملك هذا الشيء ظاهرا. فلا يدعي الناس كل واحد إلى ما يوجد في يد الآخر. يعني أنا لا أكلف عندما ألبس هذا الثوب والله أن أحمل فاتورة واثنين شهود أنه أنا اشتريتها من مكان الفلاني، ولا أحمل مثلا كل شغلة تبقى معي وثائق من أجلها. تكفي الحيازة، الحيازة سبيل إلى دعوة الملك. نعم، والحمد لله رب العالمين.